من حديث أبي أخرجه أبو داود ومن حديث أبي هريرة وسنده حسن. ثم قال ونهى أن يسافر الرجل وحده. أو البخاري والترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وأخبر أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة وصف. رواه مالك في الموطأ بالاستئذان باب ما جاء في الوحدة للسفر الرجال والنساء. والترمذي في الجهاد باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. وأبو داود في الجهاد باب للرجل يسافر وحده وإسناده حسن. وصححه ابن خزيمة والحاكم. وذكر عنه أنه كان يقول حين ينظر للسفر اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت. نعم. المضروره لا حاجه ان شاء الله او المضروره لا حاجه المضروره ولا فليلتمس اذا المضروره فلا باس لان المضروره لها احكامها. هذا ما حصل هو وحده مع امه طرق مليئه بين الله صلى الله عليه وحديث هذا النهي عن السفر في الليل توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني ما همني وما لا اهتم به اللهم زوج التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير اينما توجه. نعم. رواه مسلم في عمل اليوم والليله وفي سنده ابو بن مساوق وهو ضعيف. وقال الحافظ في تخريج الأذكار هذا حديث غريب. نعم. اللهم اللهم وكان وذكر عنه أنه كان يقول حين ينهو السفر ويضعف قال وذكر عنه بصيغة التبرير. نعم. اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني ما همني وما لا اهتم به اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير اينما توجه. وكان اذا قدمت اليه دابته ليركبها يقول بسم الله حين يضع رجله بالركاب. وإذا استوى على غيرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان يقول اللهم رواه الترمذي في الزوات باب ما جاء ما يقول إذا ركع

قال ابن عمر رضي الله عنهما وقد سئل عن ذلك فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. يعني يصلي السبحة وهي النافلة والمراد الرواتب سنة الظهر والمغرب والعشاء. أما غير الرواتب كصلاة الضحى والتهجد بالليل فكان يصلي في النوافل عليه الصلاة والسلام. صلى يوم الفتح ضحى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الله عز وجل ذوات الأسباب كذلك ذوات الأسباب كذلك. وقال الله عز وجل توضع صلى كثير سنة الوضوء مثل كسفة الشمس هو في البر يصلي في صلاة الكسوف. لا ظاهر هذا مبدع يمهم في أشبه في الرواتب. نعم. نعم. وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومراده بالتسبيح السنة الراتبة وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. والصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجه يغني ما عن صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. قال الشافعي رحمه الله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر. وفي الصحيحين عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رعى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته فهذا قيام الليل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن التطوع في السفر وقال أرجو أن لا يكون للتطوع في السفر بأس. وروي عن الحسن قال كان التطوع مطلق التطوع المطلق غير المقيد بخلاف المقيد كرسى سنة الظهر والمغرب والعشاء هذا هو المطلوب هو الذي شرع لنا تركه كما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. ما قال في هذا الشيء صلي على حسب حاله طول يتيسر او يخفف الامر في الواقع. نعم. كذلك صلي ما شاء. نعم. وروي عن الحسن قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبه وبعدها. وروي عن الحسن قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبه وبعدها. هو مرسل لأن الحسن لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أخبر عنه أخبر عن الصحابة أقول هذا ما يسمى مرسل هذا خبر عن الصحابة هذا الأول ظهور من المحسي وكان أصحاب رسول الله. المرسل ما يرويه تابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما يرويه أتباع التابعي كذلك هذا رواه عن الصحابة كان أصحاب النبي كذا يعني من أدرك منهم فأدرك جماعة كثيرة لعلهم إن صح عن الحسن لعلهم فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك ذلك أن ترك ذلك أفضل وأن من قوي عليه وفعل فلا بأس إن صح ما ذكره الحسن وإلا فالأفضل الترك كما ترك عليه الصلاة والسلام ومن فعله منهم فهو اجتهاد منه. ولهذا قال ابن عمر لو كنت متاسرا لا اتممت كان يترك كما ترك النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. لا باس. نعم. نعم. الظاهر يصلي الرواتب. لا تم مع السلام لان صلاه مقيم. ثم قال لو كنت متاسرا لا اتممت. لأن شريعة

ولم يكن ابن عمر يصلي قبلها ولا بعدها شيئا والله اعلم. حديث ابي بكر هذا عن الباب يظهر منه شرعيه ركعتين عند زر الشمس اذا زغت الشمس وله السفر يعني توثيق الاجر له بن حبان يجعله صالحا للاعتماد يكون من باب الحسن يكون هذا خاصا بالثانيه ركعتين ركعتين لها خصوصيه في الحضر يستحب ان يصلي اربعا قبل الظهر تسوى فيها ركعتان في السهر ركعتان فقط بعد زيل الشمس للمسافر وليست راكبه وانما هذا استقبال للمساء بهاتين ركعتين لان الزوال مبتدا العشي ذهب اول النهار وجاء اخر النهار من النهار قسمان بكره وعشي البكره تبدا بالزوال والعشي يبدا بالزوال فبدا الفجر ركعتين الفجر يبدا الزوال اللي هو اول المساء ركعتين خاصتين من الزوال وفي الحضر افضل ان تكون اربعا على الظهر. نعم نعم ظاهر على المؤلف انه لا يزال مقبول لكن المؤلف له في هذا بعض الاختلاف رحمه الله قد يتساهل سميه مقبول وقد يتساهل سميه صدوق من تتبع التقريب يجد اشياء فيها بعض الاختلاف قد يسميه مقبول وصدوقه ثقه عند ائمه السلم في مواضع قد يعني تستدرك على المؤلف رحمه الله. نعم هذا لو قال فيه صدوق أو ثقة اعتمادا على موثقين لم يكن بعيدا. نعم ما في شك. نعم الأصل عدم الخصوصية يسمى في الجميع لكن تكون هذه بعد زغ الشمس حضرا وسفرا في السفر اثنتين هو الحضر الافضل اربع قبل الظهر راتبه للظهر داخل فيها ركعتان بعد زغ الشمس. نعم ما اتذكر شيء فيها ما اتذكر. نعم لا لا ابن عمر حكم عالم ابو عمر حكم عالم. نعم فصل وكان من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت له. نعم نعم نعم نعم نعم فهذا لا يخالف لأنها خاصة بزيل الشمس انصح عن العمر نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حسنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به وكان يؤمن الإيمان برأسه في ركوعه وسجوده وسجوده أخر من ركوعه وسجوده أخر من ركوعه. وهذا فيه الإرشاد إلى الاستكثار من الخير في السفر والحضر ولهذا كان يصلي على بعيده عليه الصلاة والسلام استكثارا من الخير

عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني ثقة من السادسة مات بعد الثلاثين الجماعة. نعم. ما ذكر السين له أوهام ولا كذا. ولا وجدنا عمر. قلت هذا غلط يعني قول الدرجة ما يصير شيء. نعم. الله يعني هل يقوم برفع هم موقوف على هل يقال بأنه موقوف على هم أم مرفوع؟ المعروف أنا سلفه يصلي على حمار قابله أنا سلفه وهو وجده يصلي على حمار هو قادم من البصرة أو متجه إليها ويوه. نعم هل يدل على الأسر رأى أن الحمار مثل بعيد كل صلي على الحمار أو البغل أو البعير أو السيارة كله طيب النوافل أمرها واسع يجب التغيث الخير وكثرة العبادة. وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين وصح الخبر بذلك وقد رواه أحمد وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين وصح الخبر بذلك طيب لكن هذه إذا دعت إلى ذلك مثل ما قال جل وعلا وقد فصلناكم ما حرم عليه إنما اضطررتم إليه إذا اضطر الناس إلى صاف على البعير الفريضة كالخائف الملحوم وكالمريض اللي ما يستطيع النزول وكالذي في المطر الأرض كلها مطر ما يستطيع صلى على الراحل ونعم نعم وجهها قبلة نعم يوقفها ويوجهها قبلة واضح أو ما شيء قبلة هو يصلي ما عنده إلى قبلة نعم وين استدار وين استدار استدار ما هي مسألة نعم ما يضر ما أصلح لابد غير لابد من قبلة نعم خلوه لو محتاج قالت الناس مطلوب من بعيد لو محتاج العبد يحتاج الى النافله كثيره السياره شيء نعم على الدابه لا صلي على الارض يركع ويسجد مهما هو محتاج لها في الحال ما هو محتاج الحمد لله نعم نعم ايش لا لا صلاه على الدابه في السهر بس نعم وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين صح الخبر بذلك وقد روى أحمد والترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مغيط وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يؤمرين ان هزال السجود اكثر من الركوع قال الترمذي حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح وثبت ذلك عن انس رضي الله عنه من فعله رواه أحمد والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر وفي سنده عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة ومستور وأبو عثمان بن يعلى مجهول كما قال الحافظ في التقريب فقال الترمذي هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم وكذا روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال أبو بكر بن العربي حديث يعلى ضعيف السند صحيح المعنى قال الصلاة على الدابة بالإيماء صحيحة إذا خاف من خروج الوقت ولم يقدر على النزول لضيق الموضع أو لأنه عليه الطين والماء مثل ما قال العربي الحديث ضعيف مثل ما قال السنه صحيح لكن المعنى صحيح المعنى صحيح دعت الحاجة إلى ذلك صلى على الرواحل